نعم عليكم السلام. شيخ معنى الحديث اللي قبل شوي اللي تقول قيل وقال وكثرة السؤال. اي كثرة السؤال هذا يقصد يعني انك اسئله يطلب المال من الناس ولا الامور الثانيه في السؤال كله تشمل كله، يعني اللي يسال الناس تكثرا والذي يكثر الاسئله التعنتيه ليس له غرض في طلب العلم ولكنه يعني يكثر الأسئلة التي لا فائدة منها. نعم وكثرة المسائل على الأنبياء وهي لا فائدة منها مهلكة. نعم من آداب الدعاء أن تستفتحه بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو حاجتك تذكر حاجتك ويختم بذلك ما في بأس. نعم هذا يعني من أسباب قبول الدعاء. اي نعم نعم اللهم صل وسلم. ايش معنى يا أرز يأوي؟ معنى يأرز يأوي إلى المدينة إلى المسجد إلى المدينة أو إلى ما بين المسجدين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.